del mantenes. Arbiti fi a cabari sam del cabi sam pasco. انا ديب وانتو ارنب فاصل دايما شعرت جاية معايا الخسمية تقلب مع اي واحد كرب عمري ما عشت انا خايف دايما صارف انا رسمية خد كشف طارق يلي بتتحارق اخلع لو قديش لا ديك سكينة جمع تدريجة لتي نغتي نميجة اطفق في كابينه دي السيطرة عالدغرة الاخصام دي بتجري لو سمعوا اسم المتدور هو علي لوشة زي ما هو انت بقى الحملة متدور جلع خصومه بالدور فارس الجن زعامة هو يا عم فخامة غيت العنب دي علامة موجود فيها الابطار مغاي واحد مصري قلت العين بتتشال قطر هيقطع لك وطر ياللي بتعمل خطر لو انت دكر استحمي اسحب سكنتك يا لو تراب انا واقف مش ههرب تعال اجرب واستقبل سكران انا طايق في الشارع سايق بحرق في سجاير ودماغي بتعلق شارب شمبانيا حواليا وبيردوا ورا مني وبيغنوا اتعذب معايا خينا طبلة واحد شدد هلا هاتي زغروطة يا قبلة نعمل حفلة وغنينا عيني جت على السنيورة جت واقفة بلكونة حدفت منا بلمونة متغمسانة وقفت الشغلة يا بنت القبلة هي معك يا ابا من شخرانه كحه لا ليكي مليون كحه مالكه بنت اللسع على شكلي وقعت بحبها عناه سحرتنا انا بجمالها راح نزل انا خلا واللي ملك لي بتبص لها مالك بس يا خالو انا شاب ظابط حالو انا لو شفت ماله لازم اتوفقه غيروا زيت بكى انا بقلب له ملاكم مش بتفهم روح شوفوا حالكم علي لوشة المتدور بحري اخويا اسطوة راس ستنا بصور علي بيستعبى يا دنيا بعمل ميلة فارس الجن زميلة هو الوحده بقيلة في غيط العين بقى افندينا مصطفى فؤاد عمينا ده مشرف اراضينا دي بحري راس الدين مغرق حمو حبشة يا معلق يخبط مش يتكلم يجري استسلم اصل ازمي ده من الفادية مصطفى السقا الاسطورة يلعب بكل كورة في الجيان ترجولة وحطيت يطن عليه حسن طنا يا شقيقة في بحر الدور ده زميلة وما عارف ازاي يا فرحة بنقوله دعوة دي عم الكل الأمة 16-4 المعلم مروان الصغير فاكر فرحته ده تزدحمك ده رسمي راجل مقدار